أعزائي المستمعين، معنا الآن على الهواء الإذاعي الكبير عمر بطيشة. مساء الخير يا أستاذ عمر. مساء النور. يعني مش عارفة أبدأ مع حضرتك منين. يعني بالتأكيد بيبقى في بين الزملاء الكثير من الذكريات الجميلة والذكريات أيضا قد تكون الصعبة. ما الذي تتذكره عن الإذاعية المبدعة آمال فهمي؟ والله انت بتقولي زملاء، بس انا عايز تفضل حضرتك. اراجع اللفظ ده. هي اتفضل. ما كانتش زميلتي، هي كانت استاذتي، وكانت من جيل الاساتذه الكبار الذين صنعوا مجد الاذاعه المصريه وعصرها الذهبي في الخمسينات. اتفضل. انها التحقت بالاذاعه المصريه سنه 51 في دفعه فذه، كان من اعلامها الاذاعه الكبير فهمي عمر، ربنا يديله الصحه يا رب اللهم آمين. ويبارك في عمره، اللهم آمين. والإذاعية الراحلة الكبيرة سامية صادق وآخرون يعني. وأنا عايز يعني أتجاوز عن السي في بتاع آمال فهمي أو قصة حياتها، لأن دي متوفرة وموجودة والناس موجودة على كلهم مواقع عارفينها، التواصل طبعا. وكتير من الضيوف النهاردة بيتكلموا عنها. إنما عايز أستخلص من حياة آمال فهمي العظيمة اتفضل. درس أو درسين مهمين للأجيال. يا ريت يا ريت يا أستاذ عمر، يا ريت. اتفضل. أول درس إن هي كانت بتدفع ثمن مواقفها، يعني تتخذ موقفا شجاعا جريئا في الحق وما تعتقد أنه الحق، نعم، ومستعدة لدفع ثمنه حتى لو كان ردها من العمل أو فصلها، نعم، أو إبعادها عن الميكروفون اللي هو كان عشقها الكبير. نعم. فأذكر إن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت تعرضت بالنقد لأحد مراكز القوى القوية جدا في عهد عبد الناصر، وهو علي صبري. أيوة. في إحدى حلقات على الناصية انتقدت توصيل المرافق لقريته في الشرقية متجاوزة هيئة المرافق، يعني قرى كانت أقرب وفي الطريق إلى قريتها. نعم. فكان نقدا لاذعا في برنامج مسموع زي على الناصية. أي. كان ثمنه ابعادها عن الميكروفون، عن ميكروفون الاذاعه المصريه وعن برنامج على الناصية لمده سنوات طويله. نعم. قضتها مشرده. نعم. بمعنى الكلمه. وكانت بتشتغل في اذاعات الدول العربيه، بتسجل البرامج هنا في القاهره وتبيعها لابو ظبي، للكويت، نعم يا استاذ عمر. للبحرين، وهكذا يعني. اتفضل. فده أول درس، إنها كانت تتخذ الموقف وتعرف إنها هتدفع ثمنه. طب الدرس الثاني يا أستاذ عمر. الدرس الثاني روحها القتالية، إنها كانت مقاتلة. أنا كنت دايما أقول لها أنت فايتر يا مدام أمال، لأنها كانت تتصدى مش بس للدفاع عن حقوقها، وإنما عن أي حق أو ما ترى أنه حق كانت تدافع عنه إلى النهاية. وكانت متمتعة بروح صلبة جدا جدا، روح التحدي. نعم. حتى المرض تحدته إلى آخر أيام عمرها، لدرجة أنها أعلنت أنها هتقدم فوزير رمضان القادم ده. أيوة. وطلبت من الدكتور حسن مدني الإذاعة الكبيرة رئيسكم أنها يعدلها الفوازير، تحضر نفسها، يحضر نفسه أنها هتقدم الفوازير. وكانت المشكلة الوحيدة بالنسبة لها مشكلة الانتقال، هتسجل في الاستوديو ولا في المستشفى ولا في البيت ولا فين بالظبط، مما يدلك على الروح القتالية والإصرار والتحدي اللي كانت عايشة بيه. آخر حاجة عايز أقولها، إن الدولة كرمتها وادتها حقها إلى آخر لحظة، وطبعا ممثلة في حرم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. كانت حريصة على زيارتها، زارتها مرتين. نعم. في مستشفى المعادي للقوات المسلحة. والسيد وزير الدفاع قرر علاجها على نفقة الدولة في مستشفى المعادي العسكري. نعم. وكل أجهزة الدولة كانت مجندة لخدمتها، وده أقل القليل اللي بالضبط يا يقدم فندم. لمبدعة كبيرة زي آمال فهمي. كانت الشهرة زمان والمجد للإذاعيين المخرجين اللي هم يعملوا برامج زي بابا شار وزي حافظ عبد الوهاب، برامج الغنائية والتمثيلية والدرامية والسيد بدير. نعم. وكده فجت هي وفهمي عمر وسامية صادق، خلقوا نهضة المنوعات وجعلوا مذيع المنوعات نجما. وده طبعا شيء يذكر كانت لها، حاجة جديدة. وحاجة جديدة وحاجة يعني بديعة استمرت بعد جدا، كده. استمرت سنوات عديدة في وجود حضرتك أيضا. بقت المنوعات هي يعني فاكهة الإذاعة بالضبط المصرية بعد ذلك، بالضبط. أستاذ فرحمها الله رحمة واسعة. ربنا يرحمها يا رب، آمين. يا رب. أستاذ عمر، كنا عايزين نعرف من حضرتك، حضرتك تعرف تاريخ برنامج على الناصية، وإنه انتقل من مذيع لمذيع إلى أن وصل لمدام أمال فهمي وتوهج مع مدام أمال فهمي، تمام. حضرتك تحكي لنا القصة دي؟ هو الحقيقة ابتدى كان في إذاعي كبير اسمه أحمد طاهر، لازم الأجيال تدرس برضه قصة حياته وتعرف الراجل ده كان موهوب جدا جدا جدا، نعم. وكان مسافر في بعثة وعاد بمجموعة أفكار برامج ونوعات جميلة جدا جدا ملا بيها الإذاعة المصرية، وكان من بينها على الناصية، ايوه. وكان بيقدمه اسماعيل عبد المجيد قبل امال فهمي، اذاعي اسمه اسماعيل عبد المجيد. لكن فعلا زي ما بتقولوا البرنامج توهج بميكروفون امال فهمي أمل فهمي فعلا. ونزولها الشارع وحواراتها اللي بتتسم بخفة الروح بالبساطة، بالبساطة جدا، والبساطة، بساطة جدا. وبتتكلم من قلب الشعب يعني والذكاء متعبر الشديد عنه. يا أستاذ عمر، نعم، ذكائها شديد. الشديد. ذكاء شديد جدا جدا، هي كانت متوهجه في الذكاء طبعا، ذكيه جدا وجريئه كمان، تتميز جرأة، بالجراه. جرأة شديدة. وده كان شيء ملحوظ لدرجه ان عبد الحليم حافظ استغل شعبيتها الكبيره دي لما نجح برنامج على الناصيه هذا النجاح الكبير، وخدها معاه في فيلم في حكايه فيلم، حب ايوه، في دورها اللي في الحياه اللي هو مقدمه برنامج مقدمة على الناصيه، برنامج في احد الافلام، في فيلم حكايه حب، حكاية حب. خليته خلاها تيجي تستضيفه برنامج على الناصية وغنى وكده، فنفس دورها في الحياة في الحياة عملته في الفيلم. عملته في الفيلم. الإذاعي الكبير عمر بطيشة، طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنتقدم لحضرتك ولأسرة الإذاعيين جميعا وللشعب المصري جميعا بخالص العزاء في رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمي. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. طيب سؤال أخير، إيه رأيك في دخول المرأة في ميدان العمل؟ ما عنديش مانع، أنا أسمح للمرأة أنها تدخل ميدان العمل على شرط أنها ما تنساش المطبخ. اسم حضرتك إيه؟ أنا اسمي الأستاذ رفعت السناكحلي. أهلا وسهلا. طيب وإنت إيه رأيك يا أستاذ؟ والله يا فندم رأيي إن المجتمع التعاون بين الرجل والمرأة عشان يقدروا يوصلوا لحياة أفضل. اسم حضرتك إيه؟ أحمد سامي. الأستاذ أحمد سامي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. وبتشتغل إيه؟ سيادته من أغنى أغنى أغنياء اسكندرية وعين عيان كرموز. أهلا وسهلا. أهلا بيك. طيب حضرتك مالكش مثلا هوايات معينة؟ والله أنا بألف أغاني وألحنها وبيغنيها كمان. دي حاجة جميلة قوي. العفو. طيب ما فكرتش تقدم إنتاجك للإذاعة؟ الإذاعة بتتحايل علينا لكن ما عندناش وقت، ولما ألحوا وتسهلت فدتهم معاد بعد 4 سنين كده هو. طيب إيه رأيك دلوقتي تقدم للجمهور حاجة من إنتاجك؟ على الرصيف كده؟ مش معقول. معلش يا رم، مستحيل. عشان خاطر عشان خاطر ست أمال. يبقى ما فيش مستحيل.